دون القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من الإبداعات اللحنية للموسيقار علي فراج الذي فارق دنيانا في 7 يوليو 2009. وهو من الفنانين الذين نهلوا من فيض فن شيخ الموسيقيين إبراهيم شفيق أثناء دراسته بمعهد الاتحاد الموسيقي في نهايات 30ات القرن الماضي. وفي تلك السنوات اختاره الفنان جميل عويس الذي كان من أشهر عازفي الكمان، وكان يعمل في تخت سلطانة الطرب منيرة المهدية والموسيقار محمد عبد الوهاب منذ أواخر العشرينيات. اختاره ليكون عازفا على العود بفرقته، وكان أول من اكتشف موهبة علي فراج الموسيقار مدحت عاصم الذي مهد له الطريق ليتعامل مع الإذاعة المصرية كملحن، فملأ حياتنا بهجة وإشراقا وتفاؤلا بألحانه عن الورد والفل والتمر حنة والقرنفل والبنفسج، وكنا نتنسم تبشير الصباح على نغماتها. ومن ألحان علي فراج نستمع إلى تانجو ليه تحسب الأيام وتعد لياليها، ليه تفتكرها ألام إش عرفك بيها، كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا. وقد غنى عبد الحليم حافظ هذا اللحن بصوته فقط بطريقة الدوبلاج في فيلم بعد الوداع الذي عرض في شهر مارس من عام 1953 من إخراج أحمد ضياء الدين، أي قبل أن يظهر عبد الحليم كنجم سينمائي على الشاشة. مع عبد الحليم حافظ وتانجو ليه تحسب الأيام مقام نهاوند. خايف منه، يمكن حيبقى جميل. ابعد خيالك عنه، والعمر لسه طويل. ساعد هنا وسلام للدنيا وما فيها. وعلي فراج صديقي المستمع هو مكتشف الأصوات القادرة الأصيلة التي لمعت في سماء الطرب ولم تزل تشجينا حتى اليوم. من هؤلاء كارم محمود ومحمد أنديل وشفيع أحمد وسعاد مكاوي وعبد الرؤوف إسماعيل. ومن الفنان كارم محمود نستمع إلى هذه التقطوعة، تعالي تعالي يا حبي وخيالي، تأليف الشاعر الغنائي محمد علي أحمد، مقام هزام. Thank you. أماني في دنيا الشجون، يا بدر الأماني في ليل الظنون، لقيتك لقيت النصيب والمنى، هويتك هويت الحبيب والهنى، لقيتك لقيت النصيب والمنى، هويتك هويت الحبيب والهنى، لقيتك لقيت النصيب والمنى، هويتك هويت الحبيب والهنى، وحلم الليالي ساعدني وصفاني، يا حبي وخيالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي يا حبي وخيالي تعالي تعالي يا حبي وخيالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي زهر المحبة في رود الحنان، يا كاس الأحبة في صفو الزمان، يا زهر المحبة في رود الحنان، يا كاس الأحبة في صفو الزمان، بسحر جرحني وجرحك دواء، تعالي تعالي لقلب المتيم أسير الهوى، تعالي تعالي بسحر جرحني وجرحك دواء، تعالي تعالي لقلب المتيم أسير الهوى، تعالي تعالي حنانك بدالي وسحرك مدالي، يا حبي وخيالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي يا حبي وخيالي تعالي تعالي يا حبي وخيالي حبي، جمالك في عيني وحبك في قلبي، وبينك وبيني غرامك وحبي، وعهد الحبايب ما بيننا صفا، تعالي تعالي عليك المحبة وعلي الوفا، تعالي تعالي وعهد الحبايب ما بيننا صفا، تعالي تعالي عليك المحبة وعلي الوفا، تعالي تعالي وفرحة أمالي يزيد امتسالي، يا حبي وخيالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي يا حبي وخيالي تعالي تعالي يا حبي وخيالي يعد علي فراج من أوائل الفنانين الذين كونوا فرقة موسيقية خاصة، وكانت فرقته تضم مجموعة من أمهر العازفين، نذكر منهم أنور منسي ومحمد نصر الدين ومحمود القصبي وفؤاد بولس وعبد القادر عويس، وكانت تصاحب كبار المغنين والمغنيات في حفلاتهم وتسجيلاتهم. وفي عام 1950 عين علي فراج قائدا لفرقة موسيقى الإذاعة، وكان يتناوب قيادتها مع الفنانين عزيز صادق وإبراهيم حجاج. وقدمت الفرقة مجموعة من مؤلفاته الموسيقية التي تحمل فكره الموسيقي المتطور، منها التقليدي والحديث المتطور. ومن مؤلفات علي فراج الموسيقية المتطورة نستمع إلى مقطوعة بعنوان قصر الجواري مقام زنكلاه، وقد استخدم فيها الآلات الأوركسترالية إلى جانب الآلات الشرقية بوعي وفهم وذوق.